لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنك أنت القوي المتين إلهنا ومولانا لقد عظم الأمر واشتد الكرب وتفاقم الخطب على إخواننا المسلمين في غزة وتوالت عليهم النكبات اللهم إنك تعلم أنهم مظلومون فانصرهم وفقراء فأغنهم وجياع فأشبعهم اللهم أنزل بأسك على اليهود ومن عاونهم اللهم وشتت شملهم اللهم واشدد وطأتك عليهم اللهم فإنهم لا يعجزونك فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك انتهكت المحارم وخربت الديار وقتلت الأنفس عدوانا وظلما وعاش الظالمون في الأرض فسادا اللهم وأجب دعاءنا وانصر إخواننا المسلمين وارفع عنهم ما حل بهم من بلاء ومحنة فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين وقاهر الظالمين اللهم إنه قد طال أمد البلاء وعظمت اللأواة وتتابعت على المسلمين في غزة صنوف المحن والبلاء وأنت الرجاء وإليك المفزع فحقق رجاءنا وارفع البلاء عن إخواننا إلهنا وخالقنا لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك في غزة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وجاءهم الخوف من كل مكان اللهم أمن روعهم وقهر عدوهم وشتت عزائمهم اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم إنه قد خاب الرجاء إلا من بابك فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك ميؤوسين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.